لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الترغيب في مكارم الأخلاق. باب الترغيب في مكارم الأخلاق. قال: باب الترغيب في مكارم الأخلاق. وهذا الباب سبقه باب الترغيب من مساوئ الأخلاق، وكان الإمام رحمه الله تعالى يعني يريد أن يختم الكتاب كما سبق بهذه الأبواب التي فيها مجامع الأخلاق الطيبة، والترهيب يعني والتحذير من الأخلاق السيئة. قال: باب الترغيب في مكارم الأخلاق. وذكر في هذا الباب يعني 18 حديثا، إن شاء الله نقسمها على درسين. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال: متفق عليه. هذا الحديث في بداية الباب، باب الترغيب في مكارم الأخلاق، فيه الحث على الصدق والتحذير من الكذب، فالصدق سبب لكل خير، فهو يهدي إلى البر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا التزم الإنسان البر هداه ذلك إلى الجنة، فكان الصدق سببا في دخول الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، أي حتى يصل إلى أن يكون له عادة، حتى يكتب عند الله صديقا. فيعني الإنسان من كثرة تعود الصدق يصير الصدق له عادة، وتراه إذا ربما تعرض لموقف ربما يوسوس له الشيطان فيه بالكذب من باب النجاة أو كذا أو نحو ذلك، فإنه لا يقدر، لأنه تعود على الصدق. ولذلك الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. والصدق يكون في أحوال وله متعلقات، يعني متعلقات الصدق: صدق مع الله عز وجل، هذا أول وأعظم أنواع الصدق. صدق مع الناس نوع ثالث، صدق مع النفس. فالصدق مع الله سبحانه وتعالى أن يصدق في عبادة الله سبحانه وتعالى، والصدق مع الناس أن يصدق في حسن خلقه مع الناس، لا يكون مراوغا منافقا. الصدق مع النفس أن يكون في خالص أفعاله ومع نفسه دائما يحب الصدق ويريد الصدق ولا يراوغ كروغان الثعالب، كما قال عمر رضي الله عنه، قال: إياكم عليكم بالصدق، وإياكم أو إياك وروغان الثعالب. الصادق مستقيم، أما غير الصادق فتراه يمينا وشمالا ويمينا وشمالا، زي الثعالب كده تمشي تراوغ يمين وشمال. ولذلك الصدق يهدي إلى الخلق الحسن، والخلق الحسن يهدي إلى الجنة، والعكس كذلك. الكذب والعياذ بالله، الكذب يهدي إلى الفجور، يؤدي إلى الفجور. الإنسان اللي بيكذب ولا سيما إذا تعود على الكذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، والعياذ بالله. وهذا حال بعض الناس، تراه والعياذ بالله يكذب ويكذب ويكذب ويكذب ويتحرى الكذب دائما، حتى يعرف حتى بين الناس أنه كذاب. يعني حتى الناس يقولون فلان ده فلان يتكلم في الدقيقة 100 كلمة كذب والعياذ بالله، وحاله والعياذ بالله من كثرة الكذب صار الناس يبغضونه ولا يحبون التعامل معه. لماذا؟ كذاب، كثير الكذب والعياذ بالله. والكذب يهدي إلى الفجور. الكذاب فاجر اللي هو بيكذب كثير، يعني ده المعتاد الكذب في كلامه فاجر والعياذ بالله، هيفعل أي شيء، هيكذب عشان يفعل أي شيء والعياذ بالله. ولذلك هذا الكاذب الذي يغير يعني الحقائق في تعامله مع الناس، تعامله مع ربه، تعامله مع نفسه، هذا الكذب، هذا الكذاب تراه من كثرة الكذب والعياذ بالله الناس والعياذ بالله ينفرون منه ويبغضونه ولا يحبون التعامل معه. تراه من كثرة الكذب والعياذ بالله يعني تحول إلى أسوأ الأخلاق والعياذ بالله، لأن الكذب أسوأ الأخلاق والعياذ بالله. لما جاء في الخبر يكون المؤمن كذابا، قال لا، لأن المؤمن صادق ما يكذب. وليس هذا معناه أنه ما يكذب مرة مرتين أو نحو ذلك، قد يحدث من المؤمن مثل ذلك، لكن يكرر الكذب كثيرا ويعتاده ويكون له يعني سجية ويستغفر الله، يكون له مثلا ديدا وحال وكذا، لا، هذا ليس بمؤمن والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ما هو خلاص الكذب هيستحل بأي حاجة ويعمل بأي حاجة، لذلك هيؤدي به ذلك إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا ستير يا رب، يكتب عند الله كذابا، ده لو الناس كتبوا في الجرائد مثلا أو في الإعلام وطلعوا قالوا: يا أيها الناس نحذركم من فلان، هذا رجل كذاب لا تصدقوا، ده يعني هدم رهيب جدا لهذه الشخصية، تدمير لها في الدنيا. كيف إذا كتب عند الله كذابا؟ خلاص والعياذ بالله، خلاص هيتكتب كده إن ده كذاب والعياذ بالله. ولذلك الحديث فيه فضل الصدق وفيه كذلك ذم الكذب، ففيه الحث على الصدق وفيه الترهيب من الكذب. قال الشيخ البسام: الحديث فيه الأمر بالصدق لأنه يدل ويوصل إلى البر الذي هو جماع الخير، والبر هو الطريق المستقيم إلى الجنة. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. ويدل الحديث على التحذير من الكذب لأن الكذب يوصل إلى الفسق والفجور. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هذا الحديث مر بنا قريبا، وفيه التحذير من الظن المحذور منه، وإلا ليس كل الظن منهي عنه، فالظن المنهي عنه ما كان بالمسلم أو ما كان الذي ظاهره يعني المسلم فيه عدل فيظن به ظن السوء، فهذا ظن محرم. الظن بالمسلم السوء في غير محله، في غير محله، فهنا يكون كذب ومخالف للواقع. وكما يقول الشيخ البسام: أما الظن بأصحاب الريب والفسق فليس فيه هذا التحذير، فأعمالهم شهدت عليهم بسوء السلوك وعدم الاستقامة. يعني الريب والعياذ بالله والظن السوء في أهل الفجور وأهل الريب وأهل الشك، فهؤلاء الظن فيهم هذا من باب الترهيب منهم أو التحذير منهم ومن طريقتهم. ولذلك إياكم والظن يعني بالمؤمنين المستورين، أن تظنوا بهم سوءا من غير دليل ولا بينة، فلا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. أما مطلق الظن لا، ليس هو المقصود، إن البعض من الناس أحيانا لا يعني يفقه الحديث فيقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، كل ما تقول له حاجة يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن. نعم، الظن أنواع، الظن أنواع، والظن المنهي عنه هنا الظن الذي يحمل أو يعني ينسب المسلم الذي ظاهره العدالة إلى غير ذلك، أو تظن السوء بمن ليس عليه بينة ونحو ذلك. أما أن يكون هناك بينات وكذا ونحو ذلك، أو أن يكون هناك ريب ويعني والعياذ بالله فسق وفجور ونحو ذلك، وتقول لي أحسن الظن. أحسن الظن بماذا؟ أحسن الظن بماذا؟ إنسان فاجر والعياذ بالله، إنسان لا يرائي في المسلمين إلا ولا ذمة، نحسن الظن فيه كيف؟ ولذلك يعني المقصود هنا نوع معين من الظن، وهو الظن بالمسلم الذي ظاهره العدالة خلاف ذلك من غير بينة، من غير بينة. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: متفق عليه. هذا الحديث أيضا فيه الترغيب في أيضا مكارم الأخلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر المسلمين: إياكم والجلوس على الطرقات، يعني لا تجلسوا على الطرقات، وهي الأماكن المطروقة بحركة الناس، وهي التي نسميها الشوارع ونحو ذلك. فهذه الأماكن منافع عامة، يعني الأصل فيها أنها منفعة لعموم الناس، ليست هي حكرا على واحد من الناس أو فئة. أما الطرق المخصصة بين مثلا بيتين منزلين، هذا حكر لهم. مثلا بعض الناس بيعملوا مثلا قرية مجمع سكني ويعملوا جوا شارع، لا ده حقهم، يمنعوا من يشاء، إذا أرادوا منع من يشاء يفعلون هكذا. أما الطرق العامة المطروقة العامة، فهذه طرق يستخدمها الناس جميعا، وكل الطرق سواء الطرق الخاصة أو الطرق العامة الأفضل عدم الجلوس فيها، حتى لو طرق خاصة. نعم، يعني لو في مثلا 5 بيوت وخرابات حتى، وعاملين بينهم طرق خاصة بيهم هم، أيضا الأصل النهي عن ذلك. لماذا؟ لأنه مش كلهم محارم لبعض. فهنا إذا جلس في الطريق فعند ذلك سيتعرض لأشياء كثيرة لابد من أنه هو يحذرها، المارة، النساء، المارة حتى من الناس اللي هم يحملون أشياء يفعلون أشياء هم ما يريدون أن تراها أنت، أو يكرهون ذلك. كل واحد ماشي مثلا أو داخل بسيارته أو ماشي بسيارته أو معاه متاعه أو نحو ذلك، فهيعب بقى اللي قاعد على الطريق ده. طبعا واحد رايح جاي اللي يترقب ده وده، ولو كان إنسانا سيء الخلق والعياذ بالله الناس هيتأذوا منه، إما بالحسد والعين، وإما به إنه هو يغتبهم ويتكلم عليهم: ده فلان دخل هنا وفلان طلع هنا وفلان مشي كده وفلان راح كده ونحو ده. فضلا عن النساء، فضلا عن البيوت، إنه يجلس في الطرقات فعينه تقع على البيوت، الشرفات ونحو ذلك، كل هذا سيتعرض له إذا جلس على الطرقات. والطرقات منها الآن ما يسمى بالمقاهي والكافيتريات ونحو ذلك، وكل الجلوس في الطرقات الأصل فيه هذا الأولى، لا الأصل فيه خلاف الأولى. طيب إن كان للإنسان بد كما قال الصحابة، أحيانا الإنسان ضروري هيجلس في الطريق، وليكن مثلا منتظر أمام مصلحة حكومية، ما منتظر مثلا في مكان مثلا مش لقي مكان يقعد، فهيقعد في الطريق على أي درجة من الدرجات، بس ما يكونش فيها منكرات طبعا، فهيجلس في الطريق. وبالمناسبة يعني السؤال أحيانا، أنا أكون مثلا في سفر أو نحو ذلك وفي منطقة أو مصلحة حكومية، أنا أنتظر مثلا المصلحة الحكومية فقالوا لي تعالى كمان ساعتين اعمل الحاجة الفلانية وتعالى كمان ساعتين، وأنا رجل مسافر أو نحو ذلك، هذا السؤال يتكرر وهي حاجة للناس. فالبعض أحيانا يسأل: طيب أنا مش واجد غير مثلا حوالين المصلحة الحكومية دي كرسي أقعد عليه غير مقهى، ما مش واجد كرسي أقعد عليه غير مقهى، خصوصا لو كان إنسان كبير مريض نحو ذلك، لا بس خد الكرسي بتاعك وتجنب ما استطعت المنكرات الموجودة، ولو أمكن أن أنت تكون في مكان ما فيهوش مطعم نحو ذلك أقعد فيه، لو كان لابد المقهى ده خد الكرسي بتاعك وروح أقعد في أبعد نقطة، عن لو حد بيعمل منكرات بيشرب شيشة ولا بيعمل بتاع شطرنج ولا ونحو ذلك. أما لو كان المكان ما فيهوش المخالفات هذه فيجوز الجلوس، لكن نتقي ما استطعنا لوجود الشبه في الموجودين في هذه الأماكن. قال إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. وأحيانا بتبقى الطرقات نوع من الترويح، خصوصا الناس اللي بيوتهم ضيقة أو بيوتهم مثلا فيها نوع من التهوية الرديئة. الناس اللي بيسكنوا مثلا خصوصا في الدور الأرضي عفانا الله وإياكم في البيوت اللي هي الشعبية، الحقيقة أنا مثلا جنب البيت عندي هنا بعدي من زقاق أحيانا، يعني بظل أدعو للناس دول والله إن هم عايشين إزاي، والله يعني إنه منخفض في الأرض تحت البيوت اللي هي القديمة جدا وما فيش لا شباك ولا غيره على الشارع ولا وضلمة جدا. طب الناس دول هيعملوا إيه؟ فبيروحوا يطلعوا مثلا يقعدوا شوية بر، ممكن واحد والتاني يقعدوا جنب بعض يكلموا بعض. في هذه الحال لا بأس بمراعاة آداب الطريق. قال فأما إذا أبيتم، يعني إن كان لابد، فأعطوا الطريق حقه. قال وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. غض البصر عن الناس المارة وعن العورات سواء كان في المارة أو في البيوت المقابلة أو نحو ذلك، وكف الأذى لأن بعض الناس يجلس في الطريق فيؤذي الناس بلسانه، يؤذي الناس بعينه، يؤذي الناس بأي درجة من درجات الأذى، بل بعض الناس والعياذ بالله من سوء أدبه إنه هو ده والعياذ بالله سمته كده قاعد يشتم الناس ويكلم الناس بكلام قبيح والعياذ بالله. ورد السلام من أدب الطريق إن أنت هتقعد في الطريق، اللي هيعد وهيمر هيلقي السلام ترد السلام، وإلا بعض الناس مثلا ممكن يرد على واحد والتاني وخلاص بعد كده ما يردش على الناس، وهذا من سوء في الحقيقة الخلق، وهذا آثم لأن رد السلام واجب. الواحد في الحقيقة بيعجب من بعض الناس والذين تعودوا على يعني أحوال سيئة جدا، يعني أحيانا تدخل على بعض الناس وناس كبيرة وسمتها كويس تقول له السلام عليكم يبص لك وما يردش السلام، وكأنه هو بيردش إلا على ناس معينة، وخصوصا لو كان من الأغنياء المتكبرين شوي ما يردش السلام إلا على ناس معينة. تخش مثلا في بعض المصالح الحكومية تقول السلام عليكم ولا يرد الموظف ولا الموظفين اللي عندك، كأنهم بيقولوا ما احنا ردينا الصبح ولا حاجة على واحد ولا اتنين. تخش في أماكن مثلا فيها أصحاب سلطان مثلا ضابط الشرطة مش عارف تقول له سلام عليكم ولا يرد عليك أصلا ولا يعزو بالله كأنك بتشتمه، مع أنه هو ده أنت بتدعو له تقول له أسأل الله أن يسلمك ما يردش والعياذ بالله، ويظنون أن هذا نوع من الشخصية أو نحو ذلك. نعوذ بالله، هذا من تزيين الشيطان والعياذ بالله. قال ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ها أنت مش جلست في الطريق، ما تقولش بقى أنا ماليش دعوة أنا مالي، ودي مصيبة. يعني نجد حتى كثير من المتدينين نفسه يبقى قاعد ويمر به المنكرات ويشوف منكراته ولكنه موجود. نعم في منكرات، نعم أصبحت كالبلوة التي عمت، آي نعم، لكن لابد يكون لك دور، أقل تغير الوجه تغير الحال إنكارا، إنما أنا بقاعد في الطريق والناس عمالة ترتكب منكرات. وبعدين أحيانا تجد بعض المتدينين يقول لبعض المتدينين يا عم الشيخ أنت بس تعب نفسك، ده عالم مش عارفين، يا شيخ ما تعبش نفسك ده العالم دي كذا ونحو ذلك. ده حال بني إسرائيل والعياذ بالله. قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يعني أنا أذكر وأنا ماشي في السوق بكلم البياعين، الحمد لله أكلم بياعين ما استطعت، وأنا عارف أنه كتير منهم كأني بقولش حاجة، فأجد بعض إخواني أحيانا يقول يا شيخ أنت تعب نفسك، أنت شيخ يعني إحنا زعلين عشانك. أنا بأخذ أجري من الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أنا سأسأل، أنا وإنت هنسأل عند الله سبحانه وتعالى، ثم إنه من قال لك تعارك مع الناس، أنت تأخذ ثواب، ده دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أذكر من الحاجات الطيبة، يعني الواحد في بداية يعني إطلاق اللحية وكده، كنت أشوف في زمان يعني أخو فضيلة الشيخ ياسر برهامي الدكتور جمال برهامي حفظه الله وحفظهم جميعا، كان يعني بصراحة كان لما يسافر معنا في أي حتة بتاع ما بيسيبش حد، ما بيسيبش حاجة إلا ما يعلق عليها ويقول عليها وحاجة ما شاء الله، وهو لا عالم ولا شيخ كبير ولا مش حاجات من دي، الرجل يحاسبها حسبة شرعية معينة. فالغرض المقصود أنت ستجلس في الطريق، أنت مأمور بالمعروف ومأمور أن تأمر بالمعروف ومأمور أن تنهى عن المنكرات بضوابطها، بضوابطها. ثم قال: وعن معاوية رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: متفق عليه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث أيضا في مكارم الأخلاق، فإن التعلم الشرعي فضله عظيم، فإن العلم يزيد الإنسان خشية ويحسن خلقه ويقربه من الله سبحانه وتعالى، فهو من مكارم الأخلاق أنك تتعلم العلم الشرعي. وكلما تعلم الإنسان العلم الشرعي كلما ازداد إيمانا وخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك هذا الحديث في فضل العلم الشرعي وفضل تعلمه. ثم قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. قال: أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أثقل شيء في الأعمال حسن الخلق. فبداية ما هو حسن الخلق؟ حسن الخلق كلمة جامعة أو معنى جامع يجمع خصال الخير، يجمع خصال الخير. فحسن الخلق يقيم الفرائض والواجبات، حسن الخلق يحسن علاقته بربه وبالناس وب يعني نفسه، حسن الخلق يبحث عن كل بر وخير وفضل لأجل أن يفعله، هو ده حسن الخلق. إنه يؤمر بشيء تراه يفعله من الخير، ينهى عن شيء تراه ينتهي عنه من الشر، هذا إنسان حسن الخلق. ولذلك تحزن جدا عندما تجد في الناس أيضا لفظة دارجة في الناس، يبقى إنسان ترك صلاة وإنسان يعني مفرط ونحو ذلك، بس هو كده عنده مش عارف مثلا حاجة معينة يعني خصلة من الخير مثلا، يقوم مثلا لما تيجي مثلا تقوم مثلا تقول والله ما ينفع كذا ولا يصح كذا، يقولك لا بس طيب، بس طيب وعلى خلق. أي خلق؟ ترك صلاة وتقول لي على خلق والعياذ بالله، ترك صلاة والعياذ بالله يقطع العلاقة الأصل في الدين بينه وبين ربه وتقول لي رجل طيب، أو تقول لي لا بس ده هو يعني ده على خلق. أنا خلق والعياذ بالله، ده أسوأ الأخلاق والعياذ بالله، إنه يقطع علاقته بالله سبحانه وتعالى، وإنه يمتنع عن الصلاة التي هي محل خلاف بين أهل العلم هل هو كافر أم لا. فالحديث فيه فضل حسن الخلق من أنه أثقل شيء في الميزان. ولذا كل ما كان الإنسان حسن الخلق هذا الإنسان أقرب إلى الجنة، وهيأتي الحديث عن ذلك. قال: وعن ابن مسعود رضي الله قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. قال: متفق عليه. الحياء من الإيمان. قال: متفق عليه. هذا الحديث ابتداء فيه فضل الحياء وهو من مكارم الأخلاق، والحياء خلق يبعث على تجنب واجتناب كل ما يقدح في دين الإنسان أو في خلقه. الإنسان الحي يتجنب ما يقدح في دينه ويقدح في أخلاقه ونحو ذلك، ولذلك تراه يستحي أن يفعل شيئا يقدح في دينه أو في يعني سلوكه وأخلاقه، هذا هو الحي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، أشد الناس حياء، وكان كالعذراء في خضرها. ولكن ينتبه إلى التفريق بين الخور والجبن والحياء. بمعنى بعض الناس عنده خور أو عنده جبن أو عنده خجل مذموم زي ما يقولوا، فهذا ليس حياء، ليس هو الحياء الممدوح هنا، اللي هو إنسان عنده خور أو جبن أو حياء مذموم، ده الدنيا تتشال وتتحط ولا هو هنا ملوش دعوة. فالناس يقولوا حيي حيي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، كان أشد الناس حياء، ومع ذلك كان إذا انتهك حرمة من حرمات الله عز وجل كان أشد الناس غضبا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك فرق بين الحيي واللي ما عنده لا مبالاة مثلا، لا هذا ما تخلط، وإنما الحياء خلق يبعث على الاستحياء من ارتكاب ما فيه مذمة في الدين في السلوك ونحو ذلك. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني هذا يعني توجيه نبوي على مر الزمان، كل الأنبياء جاءوا به: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. إن لم تستحي فاصنع ما شئت، إن لم تكن صاحب حياء فستقع في كل المذمات وفي كل الشرور. وقوله فاصنع ما شئت ليس معناه أمر بهذا أمر بفعل المنكرات والفواحش وكذا، إنما توبيخ ويعني نوع من الترهيب، نوع من الترهيب. فاصنع ما شئت يعني أنت لن يحجزك شيء، لن يحجبك شيء إذا لم يكن عندك حياء والعياذ بالله. فالإنسان الذي يفقد الحياء والعياذ بالله هذا الإنسان من أسوأ الناس خلقا والعياذ بالله. نحن نرى في زماننا ونرى الأشكال، تجد هؤلاء الخناثة والعياذ بالله والفسق والفجرة الذين ذهب الحياء ومات من قلوبهم وسلوكهم، ما يسمون بالفنانين والفنانات لا حياء أبدا، ولذلك يتعرون ويفجرون ويتكلمون بكلام الفاجر. انظر إلى الفجار الذين يغنون أيضا الأغاني، ما يسمى بأغاني المهرجانات والكذا. انظر إلى الناس الذين يقلدون هؤلاء في الشوارع والطرقات ويقلدون المجرمين وكذا ونحو ذلك. هؤلاء ولهذا الله ذهب الحياء منهم، ولذلك يقال له: إن لم تستحي فأصنع ما شئت، يعني هيأتي من هذا الإنسان كل الفواحش، كل والعياذ بالله الشرور، لأنه ما يعني عنده حياء والعياذ بالله. ولذلك هذا الحديث في التحذير من يعني عدم الحياء والعياذ بالله وفقد الحياء. ولذلك يقول الشيخ العثيمين: الذي لا يستحي يصنع ما يشاء ولا يبالي بالناس. اللي ما بيستحيش ده بيعمل أي شيء، هيستحي خلاص، ده لا بيستحي من الله ولا بيستحي من الناس، طب ده خلاص ده فاجر والعياذ بالله. يعني كما يقولون اللي ما بيستحيش من الله منافق، واللي ما يستحيش من الناس آسف منافق، واللي ما يستحيش من الله ده فاجر والعياذ بالله، فاجر والعياذ بالله، يعني جمع بين النفاق وجمع بين الفجور الأخلاقي والعياذ بالله. إن لم تستحي فاصنع ما شئت. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم خلق الحياء، وأن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.